الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. أما بعد، فإني أحيي الجميع وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يفقهنا في دينه، أن يرزقنا سبحانه الإخلاص لوجهه فيما ناتي وما نذر، وحسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، أئمة المتقين إلى آخر الدهر، وأن يجيرنا من النار ويورثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم إني أهنئكم على توفيق الله جل وعلا لكم بالرغبة في طلب العلم والسعي في تحصيله ولقاء من تظنونه من أهله، وأسأل الله تعالى ألا يخيب مسعاكم بل يحقق رجاكم ويزيدكم من فضله. ثم إني بهذه المناسبة أذكر بقصة ثابتة في التنزيل الكريم وفي بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عن الجميع في هذا الشأن، في طلب العلم والسفر من أجل لقي أهله والأخذ عنهم. فإن الله عز وجل ذكر في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الآيات. فقد جاء في تفسير هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل خطبة بليغة مؤثرة، فبعد ذلك سأله سائل منهم قائلا: يا نبي الله، هل تعلم على وجه الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. وكان الأولى به عليه السلام أن يقول الله أعلم، أن يرد العلم إلى الله تعالى، لأنه لا يعلم من كل على وجه الأرض، فضلا أن يعلم العلماء، فضلا أن يعلم عن أعلم العلماء. فعاتبه الله عز وجل إذ لم ينسب العلم إليه، لو قال الله أعلم كان أولى. فقال الله تعالى له: بلى، إن عبدنا خضرا أعلم منك. فتواضع موسى عليه السلام ورغب في العلم وقال يا ربي كيف السبيل إلى لقية، يعني لآخذ عنه العلم. فأمره الله عز وجل أن يسافر إليه إلى مجمع البحرين وأن يأخذ حوتا في مكتل في زنبيل، فمتى ما فقد الحوت فثم هو موجود في هذا المكان. فمضى موسى عليه السلام صحبة خادمه وتلميذه والنبي من بعده يوشع بن نون، فمضيا في طريقهما وكان معهما سمكة في الزنبيل زادا لهما، فمضيا ما شاء الله ونزل عدة منازل، وحدث أن جاوز الموضع، تعدي الموضع الذي يفترض أن يلتقي فيه بخضر، وكان لما نزل في الموضع نفسه المفترض هذا واستراح، أمر الله عز وجل السمكة فانطلقت من المكتل ونزلت في الماء. فلما جاوز انتقل من المكان هذا إلى ما بعده ظنين أنهما لم يجاوز المكان، قال موسى لفتاه يوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فبحث يوشع عن السمكة ولم يجدها، وذكر أنها آخر عهد بها في الموضع الفلاني الذي كان نزل فيه قبل أن يجاوزه. قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فلما رجع إلى المكان وجد رجلا مسجى بثوب، يعني في ظل شجرة متغطي، فلما وقف عليه قال له موسى عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله، فرده وقال وأنا بأرضك السلام، ما أذكر في أحد يسلم في الأرض، يعني إنه ما اتبعه أحد، هو يعني أنت غريب، رجل غريب. فقال له أنا موسى، موسى عليه السلام قال أنا موسى بن عمران، يشير يعني إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. فاستأنس أو استأنسوا بالحديث وكذا، وقال له موسى عليه السلام يعني متلطفا مستأذنا راغبا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أني أمشي معك من شأن أطلب العلم أخذ عنك، لأنه محول عليه من الله عز وجل. وفي هذا من الفقه مع الإنسان يعرف من يأخذ عنه العلم، كما قال علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأبلغ من هذا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني بالحجج والبراهين، اسألوهم بالحجج والبراهين. فأحال الله عز وجل طالب العلم على أهل العلم المعروفين المشهورين به الذين اشتهروا بأخذه عن أهله وبطول المدة في طلبه وتلقيه وبحسن السيرة خلال طلبه وتلقيه وبأن جعل الله عز وجل لهم القبول في الأرض لعملهم به، فكتب الله تعالى لهم الإمامة فيه. فرد عليه الخضر عليه السلام قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني إن الأمر الذي ستراه مني ستفاجأ به، وهو في ظاهره يخالف ما عندك من الشريعة، افهموا العبارات إنها دقيقة ترى، إنه يخالف ما عندك من الشريعة من تعليمات الله عز وجل التي أوحاها الله إليك، فلا تستعجل يعني. إنك لن تستطيع معي صبرا. فرد موسى عليه السلام قائلا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فوعده بالصبر وعلق الوعد على المشيئة، على مشيئة الله عز وجل احتياطا لنفسه، ووعده ألا يعصي له أمرا، يعني في المعروف، لأنه نبي معصوم لا يأمر إلا بحق. فبناء على هذه الاتفاقية وهذه الشرط أو الشروط مضيا في طريقهما. فلما وقف على شاطئ البحر وإذا سفينة تحمل الركاب تنقلهم من جهة إلى أخرى، فطلب منهم خضر عليه السلام أن يركبوهم معه، يركبوهم معه. عرفوا خضرا وأركبوهم معهم من غير نول، يعني من غير أجرة، تكريما لهم وتفضلا وتسخيرا من الله عز وجل. فلما ركبوا وتحركت السفينة في البحر ومضت ما شاء الله من الزمن، أخذ موسى عليه السلام خشبة من أرض السفينة وحركها ليقتلعها، فتفاجأ، يعني أخذ الخضر خشبة من السفينة وحركها ليقتلع، فتفاجأ موسى عليه السلام بهذا، لأن هذا خرق للسفينة، ويدخل الماء في باطن السفينة وتغرق هي ومن فيها، هذا ما يليق أصلا، كيف يليق تعريض ركاب لا ذنب لهم للخطر وتخريب السفينة؟ هذا ظاهر الأمر. ثم يزيد على هذا أنهم أركبوهم من غير نول، من غير أجرة، فأحسنوا إليهم، فكيف تسيء إليهم أنت؟ يعني أحسنوا إلينا فكيف أنت تسيء إليهم؟ يعني اعترض موسى عليه السلام بموجب ما عنده من الشريعة على خضر، بحيث أنه كيف تتصرف هذا التصرف؟ ما يليق لما فيه من المخاطر، ولما فيه من إفساد السفينة، ولما فيه من الإساءة إلى قوم أحسنوا إلينا. فرد عليه خضر عليه السلام قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ليش تستعجل؟ بالإنكار علي، وأنت معطيني عهد أنك ما تنكر تصبر على ما ترى. فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني هذا أمر ما أطيقه، أنا يخالف ما عندي من الشرع. فسمح له وعفى عنه ومضى الركب في السفينة. فلما نزلوا من السفينة في مكان ودخلوا المدينة، في أول الطريق لقيهم غلام، يعني طفل دون البلوغ، يمشي في الشارع، فأخذه خضر واحتز رأسه من جسمه، قطع رأسه من جسمه. فتفاجأ موسى عليه السلام: كيف غلام غير مكلف ولا أسى إلينا ولا نعرف له جناية من قبل، كيف يعني؟ لأن هذا يخالف الشريعة التي عند موسى. فقال موسى عليه السلام معترضا على التصرف: أقتلت نفسا زكية، يعني معصومة بغير نفس ما لها جناية، لقد جئت شيئا نكرا. الأول قال امرأ، يعني خطير يبهت لأغراق جماعة، وهذا نكرا لأنه قتل شخص واحد. فرد عليه خضر عليهم السلام قائلا: ألم أقل لك، شوف تأكيد غير الأول، ألم أقل لك إنك، تأكيد ثاني، لن تستطيع معي صبرا. فموسى عليه السلام خجل من الخضر، وعرف أن هذا أمر لا يطاق، فإقراره في ظاهره خطير، يعني مسؤولية موسى عليه السلام، والخضر قد يكون معذورا بما عنده من العلم الذي أوحاه الله إليه. قرر موسى عليه السلام أنه بعد هذا لا يمكن يستمر معه. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من الدنيا عذرا، يعني جزاك الله خير صبرت علي، لكن أنا ما أطيق إني أصبر على ما تتصرف وهو يخالف ما عندي من الشريعة. يعني إن سألتك مرة ثالثة خلاص أنت في حل مني، لا تصاحبني وأنا أتركك. فمضوا فأتوا على أهل قرية، وكان هذا في وقت الغداء أو العشاء، الغالب أنه وقت العشاء يعني آخر النهار. فاستضافوهم فلم يضيفوهم، صار أهل القرية فيهم لؤم ونقص كرم، فلم يضيفوهم، يعني جفوهم واعتذروهم. فمضوا، مضى موسى وتلميذه وخضر في الطريق، وإذا جدار يوشك أن يسقط، مايل يوشك أن يسقط، فأراد الخضر أن يقيموا هذا الجدار، يؤمنوه من السقوط، فأمر موسى أن يساعده على خلط الطين وتصليح الجدار. وجد جدار يريد أن ينقض فأقامه، يعني عمل مشروع ترميم الجدار هذا وتثبيت الجدار ليطول عمره في اعتداله وقيامه. فموسى عليه السلام تفاجأ، يعني قال: أقل الأحوال يعني إن نأخذ على عملنا هذا أجر مقابل أنهم ما أضافونا. تعلمون من أحكام الشريعة إن الضيف إذا استضاف أحدا في الطريق ولم يضيفه فله أن يأخذ من مال المضيف ما يكفي لضيافته إذا قدر من غير فتنة. موسى يقول أقل الأحوال إن نأخذ أجرة منهم من شأن ضيافتنا، تعويض ضيافتنا، لأن نفعنا أهل القرية بإقامة الجدار. هذا اعتراض ثالث من موسى عليه السلام على الخضر. فقال له الخضر يعني بناء على اتفاق السابق، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبر. شوف العبارة تستطع، ليش؟ لأنه سيعلمه. ولذلك في نهاية القصة قال هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبر، يعني علمتك وثبت أنك ما استطعت عليه صبر. وفي قصة ذي القرنين قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني أنهم لن يظهروه ولكن سينقبوه سيخرقوه. شوف فرق الحرف أثر في الكلمة، غير المعنى، دل على معنى آخر. فشرح له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني أيتام، مساكين فقراء وأيتام يعملون في البحر، يعني مثل الليموزين والتاكسي يشتغلون ينقلون الناس بالأجرة. فأردت أن أعيب السفينة، والمعنى عيبا مؤقتا حتى يجاوز موضع الخطر على السفينة، والخطر على السفينة ليس من الماء، لأن الذي سيدخل من الماء أقل ضرر من مصادرة السفينة، فإن وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلو رآها صالحة سيصادرها. يقول أنا أردت أن أعيبها حتى إذا رآها جند الملك إنها فيها تهريب ماء وكذا تركوها، سلمت السفينة لأصحابها. إذن هو أحسن إليهم أو أساء؟ أحسن إليهم، في الظاهر أنه أساء لكن في الباطن أنه أحسن إليهم، لأن هذا الواقع. فهذه المشكلة اللي صارت في السفينة. المشكلة الثانية في الغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين لصالحين، وهذا فيما أوحى الله إلى الخضر إنه لو عاش سيكفر وسيؤذي والديه ويشقيهما. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فلذلك قتله هو الأولى. وقتله ما هو عن هوى من الخضر، لا، عن أمر من الله، ولهذا قال وما فعلت عن أمري. فخرق السفينة وقتل الغلام ما هو عن أمر هوى من الخضر، لكن عن أمر من الله جل وعلا. المشكلة الثالثة اللي صارت هي بناء الجدار لأهل القرية مع أنهم لم يقوموا بواجب الضيافة، فأوضحها بقوله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. والمعنى أنه لو سقط الجدار لانكشف الكنز فأخذه اللصوص والظلمة من أهل القرية. فكانت الحكمة أن يسند الجدار وأن يرمم ويصلح ويثبت ليعيش مدة أطول، بحيث يبلغ الغلامان الرشد ويحسنا التصرف، فإذا وجد ما لهما أحسن التصرف فيه، فيحفظ لهما ما لهما بواسطة الجدار هذه المدة. أيضا الخضر ما فعل هذا عن هوى من نفسه ولا مجاملة لأهل القرية، وإنما عن أمر الله جل وعلا. فذلك العلم الذي عند موسى عليه السلام اللي هو علم التشريع، علم التشريع، علم الشرع، الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي وغير ذلك شيء، والعلم الذي عند خضر علم قدري يتعلق بالكون والتدبير والتصريف، فهو علم قدري أطلع الله عز وجل خضرا على حقيقته وعواقبه، وإذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهرت الحكمة من التصرف بطل الاستغراب، ذهب الاستغراب. فكان موسى عليه السلام مخصوصا بالعلم الشرعي الذي جعله الله عز وجل هدى للأمة التي بعث إليها، ودليلا على موجبات السعادة والسلامة من أسباب الشقاوة في الحياة الدنيا وفي البرزخ بعد الموت إلى القيامة وفي القيامة. والعلم الذي أعطاه الله خضرا الذي تجلى في صحبة موسى له علم لدني، علم قدري يتعلق بالتدبير، تدبير الملك والكون والخلق، فسره عند الله جل وعلا، وكشف الله عز وجل شيئا من سره للخضر. فاتضح من هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يقول عما لا يعلم الله أعلم، ينسب العلم إلى الله عز وجل، ولا يقول مثل حسب علمي أو كذا وكذا، يقول الله أعلم. ينسب العلم إلى الله عز وجل، يرد العلم إلى الله عز وجل. الله عز وجل عاتب خضرا موسى عليه السلام على أنه لم يرد العلم إليه، وأعطاه درسا لا ينساه، قال إن عبدنا خضر أعلم منك، في علم ثاني ما هو عندك. فلذلك موسى أدرك هذا عليه السلام والسلام، أدرك هذا وطلب لقاء الخضر ليأخذ من علمه، وأذن الله له وهداه إليه وجعل له علامة في الوصول إليه، وتعاقد موسى مع الخضر على أن يعلمه ما علمه، ووافق الخضر بالشروط، ولكن موسى لم يطق، لأن هذا أمر ما له حد، العلم القدري ما له حد، ولهذا يعرف القدر شرعا لغة وشرعا، يعرف لغة بأنه العلم أو الإحاطة بمقادير الأمور، مصدر قدرت الشيء أقدره قدرا أي أحط بمقداره، ويعرف شرعا بأنه علم الله عز وجل الأزلي يعني السابق الذي لا بداية له، علم الله عز وجل الأزلي بمقادير الأمور وكنهها كيفياتها وأزمانها ونهاياتها وغاياتها وحكمتها وكتابته سبحانه وتعالى لهذا العلم في الذكر في الكتاب السابق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومشيئته سبحانه وتعالى في تحقيق وتطبيق هذا العلم في زمانه ومكانه وأشخاصه وعلى كيفيته، محققا لحكمته وغاياته بخلقه سبحانه وتعالى وإيجاده له على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم. هذا هو القدر. ولذا يقال عن القدر إنه قدرة الله عز وجل، يعني الدليل على قدرة الله جل وعلا. ويقال عنه بأنه سر الله في الخلق، يعني الذي لم يطلع عليه سبحانه وتعالى أحدا إلا في إبانه وقته، يطلع عليه من يشاء، من يكلف به له عناية به. سر الله في الخلق وتدبيره سبحانه وتعالى للملك والخلق بعلمه ومشيئته وقدرته وخلقه. فهذه قصة في طلب العلم، فيها الحظ على طلب العلم. لهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر للأمة أيضا بطلب زيادة العلم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يزيد علما، يزيد المستزيد علما، وهو الهدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما استيقظ من الليل ذكر الله عز وجل، قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، اللهم أستغفرك ذنبي وأسألك رحمتك، ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، عملا بقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. كان يقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. يقول: أعوذ بك ربي، أعوذ بك أن تضلني. بعد إذ هديتني في التنزيل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يحتاج الإنسان إلى أمور: الأول الرغبة في العلم، الرغبة الصادقة في العلم، يعلم الله عز وجل من قلبه، قلب العبد، الرغبة الصادقة في العلم والمحبة له والحرص على تحصيله وبذل ما يستطيع من أجل ذلك. والثاني الإلحاح على الله عز وجل بطلب زيادة العلم والهدى. والثالث السعي في طلب العلم. ولهذا عرف من منهج السلف الصالح رحمة الله علينا وعليهم الرحلة في طلب العلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالعناية بطلبة العلم، وفرح الصحابة رضي الله عنهم بمن جاءهم يطلب العلم ورحبوا به وبذلوا له ما عندهم من العلم، حتى كانوا يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسافر طلبة العلم إلى العلماء على بعد الديار، سافر للقاء الشيوخ ليعرضوا عليهم ما بلغهم عنهم حتى يصححوا ويتثبتوا منه، العرض على الشيوخ. وهذا في حديث في الصحيحين، قصة ضمام بن ثعلب أو وافد بني بكر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسولك بلغنا كذا وكذا، يعني أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه أن هذا نعم كذا، هذا أصل في العرض على الشيوخ، في السفر إلى الشيوخ، لقاء الشيوخ والعرض عليهم. وكذلك في السؤال لهم، في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا، كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشية أن يقعوا فيما وقعت فيه الأمم بكثرة السؤال والاختلاف على الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤال واختلاف على الأنبياء. يقول نهينا عن كثرة السؤال، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفرح. وأخبر أنه جاء رجل من أهل البادية وهذا أيضا ثبت من طريق آخر في الصحيح من حيث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه جاء رجل يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، ليلجلج حريص جاد، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما افترض الله عليه، وفيه قال الصلاة الخمس، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال كذا، هل علي غيرها؟ قال الزكاة، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال هل علي غير الزكاة؟ قال الصوم شهر رمضان. قال على غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. في آخره قال أفلح الرجل إن صدق. فالأول اللي جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال يا رسول الله، أو قال يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني تحمل جفائي وغلظتي، مشدد عليك المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بدا لك؟ فقال: من أسألك من بسط، من رفع السماء؟ فقال الله. قال: من بسط الأرض؟ قال الله. قال: من نصب فيها الجبال؟ قال الله. قال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب فيها الجبال، الله أرسلك؟ قال الله: اللهم نعم. فقال: أسألك، شوف العقل وترتيب الأمور، قال: أسألك بالذي أرسلك، ما قال بالذي رفع السماء وبسط الأرض، بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس؟ قال نعم. قال: أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نخرج زكاة من أغنيائنا فنعطيها فقرائنا، أو كما قال؟ قال نعم. قال: أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر؟ قال نعم. فهذان حديثان وما جاء في معناهما الأصل في السفر لطلب العلم ولقي الشيوخ والتوثق في العلم والسؤال عن المهمات والعرض على الشيوخ، تقرير الشيوخ بما نقل عنهم هل هو صح ولا خطأ، والاستزادة من علم. ومثل هذا حديث عبد الله بن مالك الجرمي قال قدمنا إلى النبي رضي الله عنه، قال قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثلكم الحين ونحن شبابه، لشباب، فأقمنا عنده يعني بضع عشرة ليلة، يعني أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف يتعلمون منه. فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا أذن لنا، رخص لنا بالرجوع يعني، وأوصاهم بالعلم والعمل به والتبليغ عنه. وكان قال إذا حضرت الصلاة دخل الوقت يعني، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذه الأحاديث أصل في الجد في طلب العلم والرحلة في طلب العلم ولقي الشيوخ والتوثق من العلم والاستزادة من العلم واغتنام فرصة المجالسة للاستفادة، ومن ثم العمل والإفادة، العمل بالعلم والإفادة لغيرك. وألف العلماء رحمة الله عليهم في هذا مصنفات في الرحلة في طلب العلم، وجعلوا من أوصاف أعيان أهل العلم أنه رحلة، يعني كثير الرحيل والترحل في طلب العلم والتنقل من بلد إلى آخر. وذكر في سيرة أكابر العلماء والأئمة الأسفار اللي سافروها لطلب العلم والمشايخ الذين أخذوا عنهم كثرة الشيوخ، حتى يكتب كتاب مصنف في شيوخ فلان من أهل العلم الذين أخذ عنهم. هذا أصل من الأصول في طلب العلم. والحمد لله الآن يسر الله لكم، لما قضى الله عز وجل بقبض كثير من العلماء وأعيان العلماء في هذا الزمان، يسر سبحانه وتعالى من وسائل حفظ العلم ونقله إيصاله إلى طالبه ما وفر الكلفة، بحيث تسمع العالم بصوته وتسمع السؤال الذي طرح عليه والجواب الذي أجاب به، وتفرغ هذا إذا شئت وتقيد ما أشكل عليك وتسأل عنه، بحيث يصل العلم من العالم الآن إلى أقصى جهات الأرض بثواني، ويحفظ ما شاء الله يحفظ بوسائل حفظه ما شاء الله. تجد كلام المشايخ الذي توفوا قبل 20 سنة وأكثر موجود بالصوت بالصورة. هذه من نعم الله عليكم ولا لكم عذر. والآن طالب العلم يستطيع أنه يسمع شرح متن من المتون وهم على فراش، مستلقي على فراش، وهو على مرتبة السيارة يسوق السيارة يقود السيارة، ويسأل عما أشكل عليه. ما لطلبة العلم عذر اليوم في التقصير في طلب، لأن الله يسر لهم ووفر عليهم، صار العلم هو الذي يذهب إلى الناس ويرسل إليهم من يثقون به. نعمة هذه من نعم الله عز وجل، وما على طالب العلم إلا أن يتفرغ ويستمع ولا تردد، فإذا أشكل عليه شيء ما يعتمد على فهمه بل يراجع أهل العلم، السؤال بواسطة وسائل الاتصال، بواسطة المكاتبة، بواسطة الرجوع إلى كتبه المطبوعة حتى يفهم ما أراد، لأن كلام العالم قد يكون فيه إجمال في موضع يكون فيه بسط في موضع آخر، يكون فيه اشتباه في موضع يكون فيه شرح في موضع آخر، فهذه من نعم الله عز وجل. ومع ذلك ما يستغنى عن الرحلة في طلب العلم ولقي الشيوخ وإمضاء بعض من الوقت بحسب الحال معهم ولديهم، لأنه كما في المثل ما راء كمن سمع، فالرؤية أبلغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الحج كان في أرجح الأقوال أنه سنة 9 من الهجرة، كان فرض الحج في أرجح الأقوال أنه سنة 9 من الهجرة، ولكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة لظروف لديه، عذر، ظروف متنوعة. قال أهل العلم رحمه الله تعالى وإيانا إن كان من هذه الموانع أولا أنه جرت العادة قبل فرض الحج أنه يحج أناس من أهل الجاهلية عراه، يطوفون بالبيت عراه، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر، فكانت من تصرفات قريش مع الآفاقيين القادمين للحج جعلوا نظام عندهم، وضعوهم نظام إنك أنت لا تطوف بالبيت وتسعى في ثياب عصيت الله تعالى فيها، فإما أن تشتري ثيابا أو تستعيرها من أحمسي من أهل مكة، وهذا في نظر اقتصادي واستغلال اقتصادي، فكان من يستطيع الشراء يشري ومن لا يستطيع يستعير إذا وجد من يعيره، ومن لم يستطع الأمرين يطوف عاريا ويتحرى وقت خلوة المطاف والمسعى من الناس في آخر الليل، حتى كانت المرأة تطوف عارية تغطي فرجها في شيء وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، فكان من موانع الحجة عام 9 هذا، ومنها أنه كثير من أهل الشرك ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استولى على مكة عام 8، ويبون يأتون للحج على العادة اللي كانوا يحجون، كل أهل الجزيرة كانوا يحجون وهم على الجاهلية، فسيحج أناس من أهل الشرك، وهذه مشكلة، إقرارهم وهم على الشرك خطأ صعب. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ردفا لأبي بكر رضي الله عنه وهو قائد الحج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بكر بعث عليا معه أن لا يحج العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني العام الجاي عام 10، تهيئة لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الحكم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عام 9. ثانيا أنه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن غسان، دولة غسان في الشام وهي تابعة للروم، تحذي خيلها لغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في خطر يعني، فلو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحج ترك المدينة قد تفجعهم غسان. كذلك من الحكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعالم الناس أن سيحج عام قابل لأجل أن يتوافدوا عليه في المدينة ليصاحبوا في الرحلة من المدينة إلى مكة، وليشهدوا معه الحج ليأخذوا عنه المناسك. فالذين يأتون المدينة يتعلمون أكثر، والذين يشهدون الحج يتعلمون المناسك وما تيسر. ولذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج عام قادم، والتقى ووفد عليه في المدينة خلق كثير، حتى حدث جابر رضي الله عنه في صحيحه حديثا الذي يعتبر منسك حج، إنه توافد خلق كثير حتى كان الإنسان يرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى مكة مد بصره رجال يمينا وشمالا. وقدر من حضر عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر تقدير 140,000. فهذا نوع من الرحلة في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله، فهمنا؟ بارك الله فيكم. هذا ما عندي، ما عندكم؟ اللي عنده سؤال أو شيء يتوقف. استغفر الله، استغفر الله. نعم، عطل لاقط. نعم شيخنا، ما هي الأسباب المعينة لطالب العلم على اعتياده على ذكر الله عز وجل؟ الحمد لله. الأول أن يكثر، وخصوصا في السجود وفي التشهد الأخير من الصلاة ودبر الصلوات المكتوبات، وفي الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة، سؤال الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلح على الله عز وجل بقوله ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما ونحو هذا. السؤال والضراعة. والثاني أن يعلم الله عز وجل من قلب العبد الصدق في طلب العلم والرغبة فيه والجد تحصيله. والثالث مباشرة ما شرعه الله عز وجل وأباح من الأسباب لتحصيل المراد، تحصيل العلم. والرابع العمل بما يهبك الله من العلم ولو مرة واحدة. فإذا عرفت فضل صلاة الضحى، صيام الاثنين والخميس، فضل أذكار الصباح والمساء وعند النوم واليقظة، فتطبق العلم بالعمل حتى يثبت العلم، يحفظ يثبت ويزيد عملك، ويكون من أسباب إعانة الله لك على طلب العلم ومن أسباب حفظ الله لك، إن الله يحفظ عليك العلم فلا تنساه. ومن ذلك من الأسباب تقييد العلم، انك تكتب العلم. ولذلك من وصايا السلف في العلم انك تكتب احسن ما تسمع، وتحفظ احسن ما تكتب، وتبلغ احسن ما تحفظ قولا وعملا. وكان طلبة العلم في السابق رحمة الله عينه عليه من عهد التابعين ومن بعدهم يجعلون ما بين الظهر والعصر وهو وقت كسل يجعلون للكتابة، يخصون عن الكتابة لأنهم ما يستطيعون يقرؤون ولا يتباحثون، فيجعلون في أول النهار وآخر النهار هذا للقراءة، وما بعد ذلك للمذاكرة، وما بعد ذلك للكتابة والمراجعة، مذاكرة مع غيره، والكتابة والمذاكرة مع نفسه ومع غيره. ويخصون مثلا آخر الأسبوع لمراجعة الحفظ، تسميع يعني، يجعلون في اليوم والليلة أوقات للتسميع، كل واحد يسمع صاحبه التثبت من الحفظ. والعمل بالعلم من أسباب منة الله عز وجل على العبد به، ومن بركة العبد أن يكون مباركا أينما كان إذا كان عاملا بعلمه، يجمع بين التبليغ العلم وبين القدوة الحسنة فيه، كل هذه من أسباب حفظ العلم والاستزادة من العلم وبركة العلم ونمو العلم، وأن يكون يختار في التبليغ وغيره المناسبة. لو بحثتم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم أكثر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمناسبة، إما أن يسأله السائل، وإما أن يحدث في المجلس شيء، وإما أن يفد عليهم أحد يسأل، وإما أن يتصرف شخص يتصرف فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا بالمناسبة، وهذا أخف لوقع العلم على النفوس وأدعى للتشوق لتلقيه وضبطه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا حدثوا أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده عصا ينكت بها، أشار بإصبعه كذا وكذا، يعني إشارة إلى أنه ضبط الحديث مع ما اقترن به من حركة. ومن ذلك تفريغ القلب من الاشتغال بالدنيا قدر المستطاع، وعلى الأقل أنك إذا دخلت المسجد لا تدخل معك، خلى خارج المسجد مع الحذاء. فالعلم مثل الصلاة، أنا يحدثني واحد من العوام، من عوام أهل المسلمين وأحسبه من أهل الصلاة، يقول أنا ما تدخل الدنيا معي المسجد، أجعلها عند الحذاء، مع أنه ثري صح مال، يقول أجعلها عند الحذاء ما تدخل، أنا جاي أدعو ربي وأذكر الله عز وجل، ما أبي أتفسد عليه. تفريغ القلب من هموم الدنيا هذا من أسباب الإعانة على تحصيل العلم والعمل بالعلم والانتفاع بالعلم ونفع الناس به. ومن ذلك أكل المال الحلال، الإنسان يتقي المشتبه من المال والحرام، يتقي الحرام أصلاً ويتقي المشتبه جملة. كان السلف رحمة الله عليهم يتركون 70 باباً من الحلال خشية من الحرام. ومن هذا من أسباب اللي يعين الله عز وجل بها العباد على العلم التفرغ، معنى أن الوقت هو عمرك، فوقتك لك ليس لغيرك، فالله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فالعمر كله وقت عمل، تارة يكون بالنية فقط والعزيمة، تارة يكون بالنية مع القول، تارة يكون بالنية مع الفعل، العمل فعلا وتركا، فوقتك لك مهما كنت أنت لابد أن تجعل تخصص لك وقتا لطلب العلم بحسب ظروفك وأحوالك، وأن توفر من وقتك حتى من صحبة والديك، حتى من صحبة زوجتك، حتى من صحبة أخيك وصديقك، حتى من أمور دنياك ومعاشك، تخصص وقت تتفرغ فيه لطلب العلم بحسب الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان الرجلان يتناوبان في طلب العلم، هذا ينزل يوم وذاك ينزل اليوم الآخر، فإذا رجع الذي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صاحبه بما حفظ من العلم. وهذه قصة عمر رضي الله عنه أخبر به، فكان الجاران يتناوبان في طلب العلم، والأخوان يتناوبان في طلب العلم، والأب وابنه يتناوبون في طلب العلم، وهكذا حتى يجمع بين تحصيل مصالح الدنيا وتحصيل مصالح العلم والعمل، يكون فيه جدية وحفظ الوقت، والوقت أشرف ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. أكثر الناس الآن همة في تضييع الوقت بالتسلية والنكت والطرائف والقيل والقال وغير ذلك، والنزهات والأسواق والمطاعم وغيرها، هذا غلط. أهم ما على المسلم عامة وطالب علم خاصة حفظ الوقت، وينبغي أن يكون وقتك أغلى من المال. من لم يكن شحيحا في وقته فأنى له العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذا ما تيسر من الجواب على سؤالك. نعم نعم ارفع صوتك. نعم أخوكم يسأل: ما نصيحتكم للأئمة والخطباء؟ الأئمة والخطباء ابتلاهم الله، اسمعوا العبارة، ابتلاهم الله بالإمامة للناس، بأن يكونوا قدوة الناس وسبيل وصول العلم إلى الناس، إلى جماعتهم. فينبغي لهم أن يعلموا الناس ما ينفعهم ويحذروهم مما يضرهم على وفق القواعد الشرعية ومنهاج السنة والجماعة، فيكون ديدنهم تعليم الناس بالمناسبة وعند الحاجة، مناسبة سواء شرعية أو قدرية حادثة، ويتحروا ما يحتاج الناس إلى بيان فيبينون لهم الوجه الشرعي وفق أصول السنة والجماعة، وألا يملوا الناس، وأن يحدثوا الناس بما يعرفون، وأن يصدقوا في البيان والنصيحة، وأن يكونوا أسوة فيما يقولون ويبينون في تطبيقه العمل به. وبالمناسبة والله إن الإمام الذي يدخل المسجد المنبر والإمام من الصلاة الذي ما يحس بارتعاش في قدميه قبل الدخول إن في غفلة. أنت ماذا تقول؟ الناس يرونك وسيأخذون عنك السنة، فلا تعلم الناس خلاف السنة، لا تحدث لهم بدعة، لا تعودهم عادة يتخذونها عبادة، لا تكتم عنهم السنة بتعطيلها وهجرها، لا تشحن نفوس الناس بأمر الدنيا وبالغيظ والحقد والضغينة على علمائهم، على ولاة أمورهم، على عامة المسلمين. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ثم بالله عليك إنك مسؤول هؤلاء الذين وراءك من المصلين من البشر ومن الجن المؤمنين ومن الملائكة المقربين شهودٌ عليك يوم القيامة. ما يشهدون عليك، ماذا يشهدون؟ بالخير ولا بضده؟ ألا تعلم أن الإمام إذا خرج منزله وجاء المسجد ليخطب الملائكة المسلمين يلقون يتركون يطون صحفهم ويأتون ليستمعوا الذكر، ماذا ستسمع الملائكة؟ ألا تذكر أنهم سيكونون شهداء عليكم من الأيام؟ والله إن الذي يدخل للمنبر ما ترتعد فرائصه وتهتز رجلاه من الرهبة إنه في غفلة وإنه مسكين، ثم تقول للناس أو تفعله أمام الناس فهو حجة إما لك أو عليك، سيشهد به إما لك أو عليك، والله تعالى خير الشاهدين. فعلى الإمام والخطيب أن يتذكر مسؤوليته الشرعية أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه، وأن يؤدي أمانته ويجتهد في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ويستغفر من ما قد يقع منه من القصور والتقصير ومن الهوى وحظ النفس ومن الكتمان ومن الشح على الناس بما يحتاجون إليه. كل هذه ذنوب تحتاج إلى استغفار وخطأ وتوبة إلى الله عز وجل، وأن يستزيد من الله عز وجل العلم والإلهام والتوفيق والتسديد. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اهدني وسددني، سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربي علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني وزدني علما، اللهم فقهني في دينك. هكذا في مسؤولية كبيرة وخطيرة، وكثير من الناس عنها في غفلة. وأول أو من أول من يعذب يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بعلمه، عالم بعلمه لم يعمل، معذبا في قبره قبل عباد الوثن. وحديث أبي هريرة في الصحيح مشهور، إن من أول من يسأل العالم عن علمه، يسأله الله عز وجل عن علمه بما عمل به، فيقول قرأت القرآن فيك وعلمته، فيقال كذبت، قرأت القرآن ليقال هو قارئ، فهو أول من تسجر به نار جهنم والعياذ بالله. العالم الذي لم يعمل بعلمه، والغني الذي لم يبذل من غناه، والمجاهد الذي لم يخلص لله في جهاده. خطيرة هذه مسؤوليات، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير. نعم نعم. الإنسان ضعيف ما منا إلا، هذا يعرض الرياء، يعرض للنفس، فمن جاهد نفسه على الإخلاص أعانه الله وسدده، ومن استرخى واستدرجه الشيطان كان على خطر من الهلكة. ينبغي أن الإنسان يجاهد نفسه على إخلاص النية، وهو إذا جد في طلب العلم العلم سيهديه الله به إلى إخلاص النية. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وإيانا عن طلبة العلم، بعض طلبة العلم في زمانه، إنهم يطلبونه من غير نية، يطلبون العلم من غير نية، يعني أحد يريد الشهرة وأحد يريد كذا. قال طلبهم له نية، يعني هو سيصحح نياته فيما بعد. فأنت امضي في سبيل العلم وأخلص لربك واسأل ربك التثبيت والإخلاص، ولا يدخل عليك الشيطان ويمنعك من العلم بهذه الوساوس.